سؤال آخر يا شيخ. سؤال آخر يا شيخ. تفضل. خضم الانتخابات القادمة ماذا ينبغي على المسلم أن يفعل؟ ينبغي أن ينصح كل مسلم يرشح نفسه أن لا يحرق نفسه بنفسه. هل فهمت الجواب؟ طيب. لكن له تتمة ولعلك تصبر عليها. طبعا ليس كل من ينصح يستنصح، صح؟ فقد يستجيب البعض لمثل هذه النصيحة وقد لا يستجيب وهم الأكثرون. حينئذ فالناخب ينبغي أن يختار، ما أقول الأكثر خيرا وإنما أقول الأقل شرا. الأقل شرا. أيوة. أن ينتخبه أو ينصحه. أولا ينصحه. أي نعم. أنه لا ترشح حالك، لأنك سوف لا تستطيع أن تعمل شيئا في هذه البرلمانات القائمة على خلاف شريعة الله. أي نعم. لكن إذا لم يستنصح ولم يقبل النصيحة، حينئذ نحن من باب اختيار أقل الشرين وأخف الضررين نختار المؤمن. يعني نرشح الحركة الإسلامية مثلا؟ بقول المؤمن، وهذا له تفصيل. إذا كان عندنا مرشحين اثنين، أحدهما سلفي وهذا لا وجود له حتى اليوم وأرجو أن لا يوجد إن شاء الله. أحدهما سلفي والآخر خلفي، وأنت تريد أن تنتخب بناء على الطريقة التي ذكرتها لك آنفا، نصحته فما استنصح، تنتخب السلفي دون الخلفي. ثم انزل مرتبة، نزل أحد الأخوان المسلمين وأحد البعثيين أو الشيوعيين، فلزاما عليك أن تختار المسلم على هذا الشيوعي والبعثي، وهكذا. ومراتب لا يمكن حصرها في مثل هذا الجواب العاجل، وإنما القاعدة الفقهية أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما ضررا. يعني لكن إن أوصلتهم إلى البرلمان فأنا مشارك لهم في اسمهم. لا لا، بعد ما تقوم بالنصح لا تكون مشاركا. إيه، لكن ألا ينبغي علي أن أعتذر الأمر مطلقا فلا أنتخب ولا؟ وماذا تفعل بالقاعدة الله يهديك؟ قاعدة أخفي ضررهم. أيوة، ماذا تفعل بها؟ طيب نحن لا نريد للإسلاميين أن يصلوا البرلمان حتى الله يهديك. الدين. أنت عم تدوبل الآن. أما إيش؟ أنت ما فهمت أنه أن نحن لا نريد أيضا؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما كاني لم أسمع سؤالك. عجيب. ما تدري أنه نحن أيضا لا نريد للإسلاميين أن يدخلوا البرلمان؟ أي نعم. دريت أم لم تدري؟ دريت. فلماذا تقول عن نفسك ما قلت لك عن نفسي؟ كأني أقول إيش رأيك؟ نحن متفقون في هذا، ولكننا يبدو لسنا متفقين على الأخذ بقاعدة أخف الضررين. إن شاء الله متفقين.